السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الفرقان بفضل الله تعالى ونسأله المدد والإعانة، وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قال سبحانه: كما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. يخبر الله جل ذكره عن حالة المشركين وشركائهم يوم القيامة، وتبريهم منهم، وبطلان سعيهم. فيقول جل ذكره: ويوم يحشرهم، أي يوم يحشر الله تعالى المكذبين المشركين وما يعبدون من دون الله، فيقول: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء. فيقول الله مخاطبا للمعبودين على وجه التقريع لمن عبدهم: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، أي هل أمرتموهم بعبادتكم وزينتم لهم ذلك أم من تلقاء أنفسهم؟ قال سبحانك، نزه الله سبحانه جل ذكره عن شرك المشركين به وبرأوا أنفسهم من ذلك: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، لا يليق بنا ولا يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم ونعبدهم وندعوهم. فإذا كنا محتاجين مفتقرين إليك وإلى عبادتك ومتبرين من عبادة غيرك، فكيف نأمر أحدا بعبادتنا؟ هذا لا يكون أبدا. سبحانك أن نتخذ من دونك من أولياء. وهذا كقول المسيح عليه الصلاة والسلام: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وفي قوله تعالى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك، قراءتان قرأها عامة قراء الأمصار: نتخذ بفتح النون سوى الحسن ويزيد بن القعقاع، فإنما قرأاه أن نتخذ. فهاتان قراءتان في هذه الآية، والذي رجحه الإمام ابن جرير رحمة الله عليه قال: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأها بفتح النون، وذكر عللا ثلاث تؤيد ما ذهب إليه. فربنا جل ذكره في هذه الآيات يخبر عما يقع في يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم، وفي عبادة من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهم. فقال جل ذكره: يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، قال مجاهد: عيسى والعزير والملائكة، ولا شك أنهم عبدوا من دون الله. فيقول الله تعالى لهم للمعبودين: أنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير دعوة منكم؟ كما قال الله تعالى في قصة عيسى عليه السلام: قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته. قالوا سبحانك: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، وليس للخلائق أن كلهم أن يعبدوا أحدا سواك، لا نحن ولا هم، فنحن ما دعوناهم إلى ذلك، بل قالوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا بذلك، ونحن براء منهم ومن عبادتهم. كما قال جل ذكره: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فإن قيل لأن الأصنام كذلك تعبد من دون الله، فإن كانت الأصنام التي تعبد تحشر، فكيف تنطق يا جماد؟ أورد ذلك القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره، فقال: قيل له: ينطقها الله سبحانه يوم القيامة كما ينطق الأيد والأرجل. نعم، صدق الله، الله على كل شيء قدير. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهنا: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، متعتهم في الدنيا بالصحة والغنى وطول العمر بعد موت الرسل، حتى نسوا الذكر، أي نسوا القرآن المنزل على الرسل، وتركوا العمل به، وتركوا ذكر الله بشكره على إحسانه وجوده وإنعامه وكانوا قوما بورا أي هلكا. قال مالك عن الزهري لا خير فيهم. وقال ابن زبعري حين أسلم يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. نعم وبورا أي هلكا كما قال ابن عباس مأخوذ من البوار وهو الهلاك. وقال أبو الدرداء وقد أشرف على أهل حمص يا أهل حمص هلم إلى أخي الناصح فلما اجتمعوا حوله قال ما لكم لا تستحون ما لكم لا تستحيون تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتأملون ما لا تدركون إن من كان قبلكم بنوا شديدا وجمعوا عبيدا وأملوا بعيدا فأصبح جمعهم بورا وآمالهم غرورا ومساكنهم قبورا. فقال الحسن بورا يعني لا خير فيهم مأخوذ من بوار الأرض وتعطيلها من الزرع فلا يكون فيها خير. وقال شعر بن حوشب البوار الفساد والكساد مأخوذ من قول بارت السلعة إذا كسرت كساد الفاسد إذا كسرت كساد الفاسد. ومن يظلم منكم نذق فقد كذبوكم بما تقولون. وقبلها قال ولكن متعتهم وأبهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون أي كذبكم الذين عبدتم فيما زعمتم أنهم لكم أولياء وأنكم اتخذتمهم قربانا يقربونكم إلى الله جل ذكره. وكما قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون فما تستطيعون صرفا أي لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا يحولوه فما تستطيعون صرفا ولا نصرا فما يستطيعون صرفا ولا نصرا أي لا يستطيعون صرف هذا العذاب ولا أن ينصرهم ولا أن ينصروا أنفسهم ولا ينصروا أولياءهم لا يستطيعون صرفا للعذاب عنهم ولا نصرا لعجزهم وعدم استطاعتهم للنصر. وهذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين وهو أسوأ حكم وشر مصير. وأما المعاند منهم الذي عرف الحق وصرف عنه فقال في حقه ومن يظلم منكم بترك الحق ظلما وعنادا نذقه عذابا كبيرا لا يقادر قدره ولا يبلغ أمره سبحانه جل إلا الله سبحانه جل ذكره. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قال ابن عباس من يظلم منكم أي من يشرك منكم ثم مات عليه لا شك أن الذي يموت على الكفر والشرك هذا الذي له العذاب الكبير الدائم الأبدي السرمدي نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. أي الرسول جعله الله تعالى فتنة للمرسل إليهم. وكذلك اختبار الله تعالى العاصين بالطائعين والغني مبتلى بالفقير والفقير مبتلى بالغني وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار والقصد من تلك الفتنة أتصبرون. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ورسول الله محمد عليه الصلاة وتم السلام خير بين الخلود في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله عليه الصلاة وتم السلام. هو الذي قال لو شئت لأجر الله جبال مكة الجبال معي ذهبا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس لما عير المشركون رسول الله بالفاقة وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أنزل الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. والله أعلم بصحة سبب النزول هذا. إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وكذلك هذه سنة الله تعالى التي جعلها في الخلق كافة، هذه جعلها الله تعالى، وهذه الآية أصلا في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك. والإمام القرطبي رحمة الله عليه في هذا الموطن أفاد وأجاد جدا، فقال: قال لي بعض المشايخ هذا الزمان في كلام جرى إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا ليسنوا الأسباب للضعفاء. قلت مجيبا له: هذا قول لا يصدر إلا من الجهال والأغبياء والرعاع السفهاء أو من طاعن في الكتاب والسنة العلياء، وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أصفياء ورسل وأنبياء بالأسباب والاحتراف. فقال: وقوله الحق، وعلمناه صنعة لبوس لكم. وقال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليكون الطعام يمشون في الأسواق. قال العلماء: يتجرون ويحترفون. وقال عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكان الصحابة يتجرون ويحترفون وفي أموالهم يعملون، ومن خالفهم من الكفار يقاتلون. أتراهم ضعفاء؟ بل هم كانوا والله الأقوياء، وبهم الخلف الصالح اقتدى، وطريق فيه الهدى والاهتداء. قال: إنما تناولوها لأنهم أئمة الاقتداء، فتناولوها مباشرة في حق الضعفاء، فأما في حق أنفسهم فلا، وبيان ذلك أصحاب الصفة. قلت: لو كان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم معهم البيان، كما ثبت في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وهذا من البينات والهدى. وأما أصحاب الصفة فإنهم كانوا ضيف الإسلام عند ضيق الحال، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أتته صدقة خصهم بها، وإذا أتته هدية أكلها معهم، وكانوا مع هذا يحتطبون ويسوقون الماء إلى أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم، كذا وصفهم البخاري وغيره. ثم لما افتتح الله عليهم البلاد ومهد لهم المهاد تأمروا وبالأسباب أمروا. ثم إن هذا القول يدل على ضعف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم أيدوا بالملائكة وثبتوا بهم، فلو كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأييد الملائكة وتأييدهم وإلى تأييد الملائكة وتثبيتهم، إذ ذلك سبب من أسباب النصر. نعوذ بالله من قول وإطلاق يؤول إلى هذا، بل القول بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسوله، والحق المبين والطريق المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين. وإلا كان يكون قوله الحق: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الآية مقصورا على الضعفاء، وجميع الخطابات كذلك. وفي التنزيل خاطب الله موسى بقوله: اضرب بعصاك الحجر، وخاطب مريم بقوله: وهزي إليك بجذع النخلة. وقد كان قادرا على سقوط الرطب دون هز ولا تعب، ومع هذا كله فلا ننكر أن يكون رجل يلطف به ويعان، أو تجاب دعوته، أو يكرم بكرامة في خاصة نفسه أو لأجل ذلك، ولا تهدد ذلك القواعد الكلية والأمور الجميلة والأمور الجملية. هيهات هيهات لا يقال هذا، فقد قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإن نقول: صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. وإن الرزق هنا المطر بإجماع أهل التأويل، بدليل قوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا. وقال: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ولم يشاهد ينزل من السماء على الخلق أطباق الخبز ولا جفان اللحم، بل الأسباب أصل في وجود ذلك. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، وحديث ضعيف، أي بالحرث والحفر والغرس. وقد يسمى الشيء بما يقول إليه، فسمى المطر رزقا لأنه عنه يكون الرزق، وذلك مشهور في كلام العرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أو يسأل أحدا أعطاه أو منعه. وهذا فيما خرج بغير تعب من الحشيش والحطب، ولو قدر رجل بالجبال منقطعا عن الناس لما كان له بد من الخروج إلى ما تخرجه الآكام وظهور الأعلام حتى يتناول من ذلك ما يعيش به. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فغدوها ورواحها سبب. تدبر أيها الحبيب هذا كلام النفيس، فالعجب العجب ممن يدعي التجليل والتوكل على التحقيق، ويقعد عن ثنيات على ثنيات الطريق، ويدع الطريق المستقيم والمنهج الواضح القويم. وثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا سألوا الناس، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله وتزودوا. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم خرجوا إلى أسفار بغير زاد وكانوا المتوكلين حقا. والتوكل هو اعتماد القلب على الرب في أن يلم شعثه ويجمع عليه أربه ثم يتناول الأسباب بمجرد الأمر، وهذا هو الحق. سألني الإمام أحمد قال إني أريد الحج على قدم التوكل، فقال أخرج وحدك، فقال لا إلا مع الناس، قال إذن أنت متكل على أجربتهم. وقد وخرج مسلم رحمة الله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وخرج البزار وأخرجه مسلم أيضا عن سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. وعن سلمان قال قال صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فبها ضاد الشيطان وفرخ. ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق ولا سيما في هذا الزمان، هذا كلام يقوله الإمام القرطبي منذ زمن بعيد، ولا سيما في هذه الأزمان التي يخالط فيها الرجال والنسوان، ما باله لو رأنا ورأى حالنا، نسأل الله العصمة والعافية. قال وهكذا قال علماء لما كثر الباطل في الأسواق وظهرت فيها المناكر كره دخولها لأرباب الفضل والمقتدين في الدين تنزيها لهم عن البقاع التي يوصى الله فيها، فحق على من ابتلاه الله بالسوق أن يخطر بباله أنه قد دخل محل الشيطان ومحل جنوده وأنه إن أقام هناك هلك، ومن كانت هذه حاله اقتصر منه على قدر ضرورته وتحرز من سوء عاقبة وبليته. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم السوق بالمعركة تشبيه حسن، وذلك أن المعركة موضع القتال سمي بذلك لتعارك الأبطال به فيه لتعارك الأبطال فيه ومصارعة بعضهم بعضا، فشبه السوق وفعل الشيطان بها ونيله منهم بما يحملهم عليه من المكر والخديعة والتساهل في البيوع الفاسدة والكذب والأيمان الكاذبة واختلاط الأصوات وغير ذلك معركة الحرب ومن يصرع فيها. قال ابن العربي رحمه الله أما أكل الطعام فضرورة الخلق لا عار ولا درك فيه، وأما الأسواق فسمعت مشيخة أهل العلم يقولون لا يدخل إلا سوق الكتب والسلاح. قال وعندي أنه يدخل كل سوق للحاج إليه ولا يأكل فيها، لأن ذلك إسقاط للمروءة وهدم للحشمة. ومن الأحاديث الموضوعة الأكل في السوق دناءة، هذا حديث موضوع وذكر ابن الجوزي في الموضوعات وغيره. وقال العقيلي لا يثبت في هذا الحديث شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي قلت ما ذكرته مشيخة أهل العلم فنعمه، فإن ذلك خال عن النظر إلى النسوان ومخالطتهن، إذ ليس ذلك من حاجتهن، وأما غيرهما من الأسواق فمشحونة منهن، وقلة الحياء قد غلبت عليهن حتى ترى المرأة في القيساريات. القيساريات جمع قيسرية، وهي يعني على هيئة السوق الكبير أو خان كبير يشغله التجار والمسافرون، مكان مثقف مسقوف. ترى المرأة في القيسريات وغيرهن قائلة متبرجة بزينتها، وهذا من المنكر الفاشي في زماننا هذا، نعوذ بالله من سقطه. وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من دخل السوق أو من دخل سوقا من هذه الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له قصرا في الجنة. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام ضعفه أكثر أهل العلم. نعم الحديث صححه الإعلام الألباني رحمة الله عليه وقبله الحاكم وصححه الشيخ سليم الهلالي، ولكن الحديث ضعفه أكثر أهل العلم، ضعفه ابن أبي حاتم أنكره والدارقطني، وابن القيم قال هذا حديث معلول، وضعفه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وشيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وشيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني وغير من السادة العلماء. أكثر أهل العلم على ضعف هذا الحديث وصححه عدد يسير من أهل العلم بطرقه، الشيخ مقبل الهادي ابن هادي رحمة الله عليه ضعفه، الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسنه بمجموع طرقه. وربنا جل ذكره لما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ليعلم المؤمن أن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع الناس المؤمن والكافر، فالصحيح فتنة للمريض، وكذلك الغني فتنة للفقير، والفقير الصابر فتنة للغني. ومعنى هذا أن كل أحد مختبر بصاحبه، فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه ولا يسخر منه، والفقير ممتحن بالغني عليه أن لا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق، كما قال الضحاك في معنى أتصبرون أي على الحق. وأصحاب البلايا يقولون لما لا نعافى، والأعمى يقول لما لم أجعل كالبصير، وكل صاحب وهكذا كل صاحب آفة. والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره، وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قوله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى ويحقر المعافى المبتلى، والصبر أن يحبس كلاهما نفسه عن هذا البطر وذاك عن الضجر، كلاهما نفسه هذا عن البطر وذاك عن الضجر، أتصبرون. الله أكبر. اسمع أيها الحبيب لهذه المزني، لأن المزني رحمة الله عليه خرج يوما وقد أخرجته الفاقة الحاجة جدا، فرأى خصيا في مراكب ومناكب، فخطر بباله شيء، فسمع من يقرأ أتصبرون، قال بلى يا ربنا نصبر ونحتسب. وتلا ابن القاسم صاحب مالك هذه الآية حين رأى أشهب بن عبد العزيز في مملكة عابرا عليه، ثم أجاب نفسه بقوله سنصبر أتصبرون، نعم أتصبرون على ما تلقون من شدة ولأواء، فإن الله يقدر المقادير بعلمه، والله يبتلي عباده بحكمته لمن يشاء. فنسأل الله أن يرزقنا الصبر الجميل، ويرزقنا الرضا بقسمته، ويرزقنا السلامة والعافية، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.